بمناسبة ذكرى 70 لإنشاء إدارة الطاولة للمبتكرات أقيم المهرجان الخطابي التذكاري يوم 13 الخميس. حضره تشي تيبوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكوادر الإدارة ومستقلوها. طلع تشي تيبوك رسالة التحنيط المقدمة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المستقلين والكوادر في الإدارة. ذكرت رسالة التحنية أن الزعيم لانين كيم إل سونغ أسس يوم 20 من أيار عام 35 تشي 1946 إدارة الدولة للمبتكرات وأنار طريق تقدمها بجلاء وأرسل الأسس المتينة للإسراع بأعمال الابتكار والاختراع بقيادته المتحمسة، وأن الكادر لانين كيم جونغ إل قاد الإدارة بحكمة حتى تساهم مساهمة إيجابية في تطوير العلوم والتكنولوجيا للبلاد. وذكرت أن الإدارة توتدت وتطورت كجهات الابتكار الإداري للبلاد في موهد دراسة العليا الذي يربي الخبراء في قطاع حق الملكية العقلية والنظام المنسق لمراجعة وتسجيل المبتكرات والبراءات والقاعدة الكبيرة للمعلومات عن المبتكرات والبراءات المحلية والخارجية، بحيث أتت أداء راعيا الواجب الثوري المنوط بها في دفع أجرة بناء الطاولة العلمية والتكنولوجية القوية خلال 70 سنة مضت بعد تأسيسها، وذلك تحت القيادة الحكيمة والإناية الدقيقة للأدماء الأفضاد المنحدرين من جبل بيكتو.